احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، كثير من الناس يدب الياس الى قلوبهم ويسعى اليهم حثيثا، فتجدهم في حاله من الاحباط وحاله من الخمول وحاله من الكسل، واذا سالته وجدته يعني انسان بائس ويائس في الحياه. هل في الاسلام ياس؟ يعني هل واحد في الاسلام يعني ممكن يكون يائس او بائس؟ اولا، المصائب كثيره والابتلاءات في الدنيا كثيره، لكن الاسلام لا يعرف شيئا يسمى الياس. بل بالعكس، لو ضربنا كده ومسكنا في القران، شوف، وعلى مر التاريخ والسير يعني تاريخ الانسانيه، تجد ان الانسان لا يجب ان ييأس ابدا. ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى دائما يعطي المنحه في اطار المهنه. يعني الله عز وجل يجعل دائما المحن يعني في حاله حمل بالمنح، فتجد المحنه حامل وتوشك ان تضع منحه، ولكن لا يراها الا اصحاب البصائر. صاحب البصيره هو اللي يرى، لكن صاحب البصر لا يرى الا تحت اقدامه. فان مرض فيشعر ان الدنيا غلقت ومفيش صحه، ان افتقر وضاع المال يظن ان المال لن يعود مره اخرى، لو طرد من الوظيفه يظن ان كل ابواب الوظائف قد غلقت. هذا نظر الانسان البائس اليائس الذي لم يشع الايمان داخل قلبه. لكن سبحان الله العظيم، لو وجدنا مثلا شيء من يأس بسيط دب في قلب سيدنا يونس، فشعر ان قومه لن يؤمنوا به، فماذا صنع؟ تركه وركب الفلك، ركب السفينة، فساهم فكان من المدحضين، ثم استهموا عليه وألقوه في اليم والتقمه الحوت. بعد ما خرج من الحوت، سبحان الله، يعني دخل في محنة، وليس هناك إنسان على مر التاريخ لا من قبل ولا من بعد أن يدخل بطن حوت ويخرج سليما. لكن يونس عليه السلام كان عبارة عن إنسان أراد أن يبحث عن أناس آخرين في الدعوة ليسلموا له ويدخلوا في دين الله، فخرج مغاضبا. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما قال هذه الآية مكروب أو مغموم أو إنسان في ورطة وقالها بصدق إلا وفرج الله همه وأذهب غمه وشرح صدره. أول ما يكون في غم في هم فورا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله سبحانه وتعالى أمر الحوت أن يلفظه على شاطئ البحر، وأنبت الله عليه شجرة من يقطين، ثم قال وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. إذن غبار اليأس الذي جاء ليونس وذهب بنفسه بعيدا ليدعو رب العباد عز وجل بعيدا عن هؤلاء القوم، إذا برب العباد يرزقه من يصيخ له السمع وينشرح له الصدر، وآمنوا هؤلاء 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. دليل على يعني العناية الإلهية، الحنان الإلهي، الرحمة الإلهية التي تأسو جراح البائسين اليائسين إذا طرقوا باب رب العباد عز وجل. الرجل المهاجر الصحابي الجليل لما كانت زوجته تقول له إن عمر بن الخطاب، وكان عمر على كفره بعد، سمعت منه كلاما طيبا، فقال الرجل من باب اليأس لو أسلم حمار الخطاب لأسلم عمر. يعني لو أن حمار الخطاب نطق بالشهادتين عمر ينطق بالشهادتين، هو والرجل يقول يريد أن يقول أن الحمار عمره ما يتكلم، الحمار لا يعرف إلا النهيق أو لغة النهيق، لكن أنه ينطق بالشهادتين عمره ما تكون. فكان يقول لا أمل في إيمان عمر. يقال في كتب السير إن عمر في اليوم الذي قال عنه هذا الرجل لو أسلم حمار الخطاب لأسلم عمر، جاء الليل وأسلم عمر لأنه ذهب عند بيت أخته فاطمة ورآها وزوجها سعيد بن زيد وعندهم خباب بن الأرت يحفظهم القرآن وأمسك الصحيفة وقرأ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى فكان فضل الله عليه سبحانه وتعالى. طيب تعال إلى وحشي. وحشي هذا ده كان عبد عند هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان، فقالت له إن قتلت الحمزة، لأنه قتل ثلاثة من أهلها، لو قتلت الحمزة في غزوة أحد فأنت حر. وكان يجيد التصويب، صوب وجاءت الحربة في يعني رقبة أو يعني في عنق أسفل عنق الحمزة رضي الله عنه سيد الشهداء، واستشهد وبقرت هند بطن الحمزة ولاكت كبده في حركة غير طبيعية لم يألفها العرب من قبل. وحشي هذا أسلم وجاء ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول قال له غيب عني وجهك، يعني خلاص انت أسلمت، لكن يعني الرسول يحب حمزة عمه وكان قريب منه جدا وكان أخوه في الرضاعة، يعني عمه آه ولكن كان في عمر النبي صلى الله عليه وسلم ورضعوا مع بعض سبحان الله العظيم. فكان حمزة له مكانة خاصة عند ابن أخيه وعند الحبيب صلى الله عليه وسلم. غيب عني وجهك. دارت الأيام، ومن الذي سبحان الله في حروب الردة اللي يعني لا إله إلا الله اللي قتل مسيلمة الكذاب هو وحشي هذا. يبقى وحشي قتل الحمزة أيام أن كان وحشي هذا كافرا، فلما أسلم هو الذي استطاع أن يقتل مسيلمة الكذاب. فأنت ترى الفرق ولا تيأس من هداية أحد. خالد بن الوليد بلغة العصر كان كما نقول جندي مرتزق، لكن بالإسلام صار سيف الله المسلول سبحان الله. هند هذه التي لاكت كبد الحمزة أسلمت وحسن إسلامها وأنجبت معاوية ابن أبي سفيان الذي أسلم يوم الفتح بفضل الله سبحانه وتعالى. عكرمة بن أبي جهل أبوه فرعون الأمة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام قال ألقت إليكم مكة بفلذات أكبادها، فنظروا على الأفق وجدوا من؟ خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعكرمة بن أبي جهل، الثلاثة جاءوا ليدخلوا في الإسلام. وكان الصحابة لما يدخلوا في معركة يرجعوا عندهم شيء من الحزن، فيتساءلوا احنا ليه رغم ان احنا انتصرنا، يقول لم نقتل أبا سفيان، لم نتخلص من خالد بن الوليد، لم نقتل عكرمة بن أبي جهل. والرسول يبتسم لأن هؤلاء الفرسان الأقوياء الذين كنتم ترغبون في قتلهم هم الذين سوف يدافعون عن الإسلام، لأن الكون لا يسير وفق هواك أنت ولا وفق هواي أنا، ولكن الكون يسير وفق منهج الله سبحانه وتعالى. إذن العبد لا إله إلا الله أن يعني أريد أن أقول لا يعرف اليأس. طيب نفرض جدلا هجمت عليك الهموم، هم دين غم، مشكلة بينك وبين أهلك، مشكلة بينك وبين أقاربك، مشكلة بينك وبين إخواتك إخواتك البنات أو إخواتك إخوانك الرجال، ماذا تصنع؟ أول شيء تقول إن رأيت زوجتك قد غيرت معاملتها ناحيتك، قل لابد أن معاملتي أنا مع الله صارت سيئة، فقلب الله علي زوجتي وصارت من أعدى الأعداء. يبقى العلاقة بينه وبين الله مش تمام، فربنا سلط علي الزوجة، بعد ما كانت مطيعة بقت متمردة، بعد ما كانت قنوعة أصبحت طماعة، بعد ما كان صوتها منخفض أصبحت تعلي الصوت، بعد ما كانت مهذبة أصبحت فيها شيء من الشراسة والعصبية. يبقى العيب ليس في الزوجة، العيب فيه أنا. لو أن العبد أصلح ما بينه وبين الله لأصلح الله بينه وبين زوجته. ليه؟ ماذا قال ربنا؟ قال ربنا وأصلحنا له زوجة. يبقى مين اللي صلح؟ الله. ليه؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يبقى إذن سبحان الله اللي يصلح إنما هو الله. كيف؟ أن كانوا يدعوننا الدعاء. يبقى بدل ما تدعي على زوجتك ادعي لها بالخير، وانت يا بنتي بدل ما تدعي عليه في رمضان وفي نهار رمضان وقبل المغرب يجي ويحل فيه، لا، ادعو له بالهداية. لما تدعي له بالهداية ادعي للولد العاقب بالهداية بدل ما تدعو عليه. لان دعاء الاب والام مستجاب. فانا عايز تدعو له، فالدعاء له ان شاء الله يعمل خير كبير. فانا كما نقول ان الـ يعني احد الاعراب، واحد ماشي كده قبل ما يدخل على الشام، فرأى قطيع او راعي غنم عنده وسط القطيع 30 كلب، 30 كلبا، رأى بين القطيع 30 كلب. قال يا صاحب القطيع اني ارى عجبا، القطيع بيبلوه كلب كلبين اعزكم الله، لكن 30 كلب. قال صاحب القطيع الراعي يا اخ الاسلام هذه ليست كلاب، هذه ذئاب. يا الله، ذئاب، 30 ذئب بين الغنم. قال منذ ان تولى عمر بن عبد العزيز امارة المؤمنين صارت الذئاب ترعى لنا اغنامنا. فلما وصل الرجل اللي شاف المنظر هذا الى دمشق عاصمة الامويين ودخل على عمر بن عبد العزيز قص عليه القصة، فماذا قال عمر؟ قال نحن قوم اصلحنا ما بيننا وبين ربنا فاصلح الله بين الذئب والغنم. حتى يقال ان واحد راعي غنم في الصحراء قال لابد ان عمر بن عبد العزيز مات، فلما سألوا وجدوا ان عمر مات في نفس اللحظة التي قال عنها، وما فيش لا فضائيات ولا ساتلايت ولا انترنت ولا ايه اللي عرف الاعرابي، ايه اللي عرف الرجل اللي في الصحراء؟ لما وجد الذئب بيقفز على النعجة ويأكلها، وكان بيمشي من جنبها من شوية في حالة امن، قال لابد ان الرجل الصالح قد ايه، قد مات. فوجود الصالحين في اي دولة امن لهذه الدولة، واضطهاد الصالحين وايذاء الصالحين وتخريب الصلاح في اي مدينة واي دولة سبب لخرابها. في سورة ياسين ربنا بيذكرنا باصحاب القرية، ماذا قال؟ اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززناهما بثالث. المهم قتلوا الثلاثة، فجاء الرجل الرابع رجل صالح يذكرهم، اتبعوا المرسلين، اتبعوا من يسألكم اجرا ومهتدون وما لي لا اعبد الذي فطرني وليه ترجعون، والى اخر الايات. عروة بن مسعود هذا فقتلوه، حبيب النجار اسمه، حبيب النجار. فلما قتلوا حبيب النجار سبحان الله نزل العذاب على القوم. ليه؟ لانهم قتلوا المصلحين الموجودين في الايه، في القرية او موجودين في المدينة. فاحنا لما نلاقي شاب صالح، انسان صالح، رجل فاضل، انسانة فاضلة، من الواجب نراعيهم، لان برعايتهم يرعانا رب العباد عز وجل. فانا اريد ان اقول ان المؤمن لا يعرف اليأس ابدا. ان وجدت الهموم تكالبت عليك لا تقل يا رب عندي هم كبير، قل يا هم عندي رب كبير. لما تشوف الهموم داخل عليك قل ايه انت يا هم، انا عندي رب كبير، يعني يقول للشيء كن فيكون، وانا ادعوه مخلصا، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. ادعو باخلاص، ورب العباد سبحانه وتعالى اذا الح العبد، وقال علماؤنا من داوم على القرع لابد ان يفتح له، لازم. ليه؟ لان السفينة لما بدأت تلعب بها الامواج فقالوا للشيخ الذي معهم يا شيخ ادعو لنا، رجل صالح. قال يا رب اريتنا قدرتك فارنا رحمتك فسكن البحر. اللهم استجب دعاءنا يا رب العالمين، لا تنسوني من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.